فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. الله الله الله يا عم شيخ محمد عليك. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن سلف وأمره إلى الله. الله تعالى لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا بركة. فمن جاء ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف.

وكاتب ولا شهيد ولا صدق الله.